السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى. أيها الفضلاء، إن المؤمن يعتبر بتقلب الأحوال في الدنيا، ويجعل ذلك سببا لأن يصفي قلبه ويضيء دربه في سيره إلى الله عز وجل، ويعظم قربه من الله سبحانه وتعالى. وإن في تقلب أحوال الدنيا لأكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل فتدبر. وإننا في هذه الأيام نعيش حرا شديدا نتأذى منه جميعا، وإن الواجب علينا عباد الله أن نصبر على قدر الله، وأن نتفكر ونتدبر ونعتبر. فإذا اشتد عليك الحر يا عبد الله، إذا وقفت في الشمس فلم تقف إلا قليلا، إذا مشيت حافيا في النهار فلم تمشي إلا قليلا، فتذكر قول الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فافقه وافهم وتأمل وتدبر واعبد واقترب. إذا اشتد عليك لهب الحر في النهار فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. إذا اشتد بك الحر فاشتد بك العطش، وناديت أبناءك فأتوك بماء عذب بارد فشربته سائغا وارتاحت نفسك، تذكر قول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وتذكر قول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا استغاث أهل النار عياذا بالله من حالهم من شدة الحر والعطش أغيثوا بماء، لكنه ماء يغلي إذا قربوه من وجوههم شوى وجوههم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم. إن في هذا أيها الإخوة لعبرة وذكرى للمؤمنين، فعلينا أن نعلم ونتيقن أن طريق النار الشهوات التي حرمها الله عز وجل. فإن الله لما خلق النار قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فذهب ثم رجع إليه فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها لشدة عذابها وما فيها. فأمر بها سبحانه فحفت بالشهوات. ثم أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فرجع إليه فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. الطريق التي تسير بالعبد إلى النار هي طريق الشهوات التي حرمها الله عز وجل. فعلينا عباد الله أن نمسك ألسنتنا وأن لا نغتر بسهولة الكلام، وأن في الكلام لذة، فإن الكلام إذا كان في معصية الله كانت عاقبته مرة. علينا أن نمسك جوارحنا عما حرم الله وأن لا نغتر بشهوة عاجلة ولا بلذة زائلة، فإن عذاب الله شديد. أيها الإخوة، إن الدنيا غرارة، وإن فيها الغرور الذي يغر الإنسان عما يصلحه، لكن الله عز وجل جعل لنا في الدنيا مذكرات، وجعل لنا في الحوادث زاجرات. فعلينا أن نكون من عباد الله الفقهاء العقلاء الذين يسمعون فيفهمون، ويقرؤون فيعملون، ويرون فيعتبرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المعتبرين. أيها الإخوة، درسنا في شرح منظومة منهج الحق، هذه المنظومة البديعة الرائقة المليئة بأصول الخيرات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل. والشيخ بدأ الكلام عن حق ربنا سبحانه وتعالى، عن التوحيد، ثم تكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه، ثم تكلم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأحسب أن وقفنا عند ذاك، فنكمل من حيث وقفنا. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعم، ونشهد أي نؤمن ونقر نحن أهل الحق أن الخير والشر بقضاء الله وقدره، فلا يخرج عن قدر ربنا شيء كبير ولا صغير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر. الله ربنا علم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وكتب كل شيء، فخلق القلم وأمره أن يكتب كل شيء، وخلق الخلق كلهم. مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق، والله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعالهم من خير وشر، لكن الشر ليس إلى الله. انتبهوا لعقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوة، الله خلق الأفعال كلها، خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر ليس إلى الله، والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. ومعنى هذه الجملة والشر ليس إليك أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر، لكنه خلقه بحكمة وخلقه لحكمة، وما دام أنه مخلوق بحكمة ومخلوق لحكمة فهو ليس شرا، فهو ليس شرا، يعني من جهة خلق الله سبحانه وتعالى. وإنما يكون شرا بالنسبة للعبد إذا فعله، فإذا فعله العبد صار شرا، أما بالنسبة لخلق الله فالشر ليس إلى الله. ولذلك يقول بعض السلف: الشر في مفعولاته وليس في فعله، فعل الله كله خير ولكن الشر يقع في مخلوقاته. إذن نعتقد اعتقادا جازما أن ربنا خلق الخير وخلق الشر، لكن خلقه للخير والشر عن حكمة عظيمة ولحكمة عظيمة، فهو بالنسبة لخلق الله ليس شرا، وإنما يقع شرا بالنسبة لفعل العبد إذا فعله. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يؤمن عبد، هذا النفي هنا يا إخوة لحقيقة الإيمان. لا تتحقق حقيقة الإيمان للعبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويجزم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولو اجتمعت الأمة كلها على أن تجعله له لم يكن له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فلو اجتمعت الجن والإنس على أن تمنع هذا ما منعت. وهذا ركن من أركان الإيمان، والمؤمن يا عباد الله يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ويكف فكره ولسانه عما وراء ذلك. ولذلك يا إخوة، المؤمن ممدوح بالإيمان بالقضاء والقدر على حد ما جاء في الكتاب والسنة، أما التعمق في القضاء والقدر وكثرة الأسئلة عن القضاء والقدر وتجاوز ما دلت عليه النصوص فإن هذا ليس من شأن المؤمنين، وإنما هو من فعل الأشرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. أخر الكلام في القدر، أي التعمق في القدر وكثرة الأسئلة عن القدر، لشرار أمتي آخر الزمان. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن السلف لم يكونوا يتعمقون في القضاء والقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر ذلك للشرار للأشرار، والسلف من الأخيار. والفائدة الثانية أن التعمق في القضاء والقدر وكثرة الأسئلة عنه من فعل الأشرار، فينبغي على المؤمن أن يرفع نفسه عن هذا الفعل. وهذا الحديث رواه البزار والطبراني والحاكم، وصححه الحاكم وصححه الألباني رحم الله الجميع. قال الشيخ: والعبد يسعى ويجهد. نحن نعلم أن كل شيء بقدر، وأنه لا يخرج عن مشيئة الله شيء، وأن الله قدر الأشياء، ومع ذلك يجب على العبد أن يسعى ويجهد ويعمل، فيمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه، ويسعى فيما يصلح له دنياه. وذلك لأمرين. قد يقول لنا قائل: ما دام أن الله قدر الأشياء وأن الأشياء واقعة بقدر الله، فلماذا يفعل العبد؟ لماذا يسعى العبد؟ لماذا يجب عليه أن يعمل؟ نقول لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن القدر مخبوء لا يعلمه الإنسان، فالإنسان لا يعلم ما قدر له حتى يقع، فقبل الوقوع لا يعلم هل سيقع له كذا أو لا يقع. الإنسان وهو شاب لا يعلم هل قدر الله له أن يتزوج أو لا، أو قدر الله له عليه أن لا يتزوج. بعد أن يتزوج لا يعلم هل قدر الله له أن يرزق بولد أو لا يرزق بولد. وفطرة الإنسان السوية تدفع الإنسان لأن يعمل وينكر على من لا يعمل. أرأيتم يا إخوة، لو أن إنسانا قال لعاقل: أنا سأجلس في البيت وتأتيني الأموال ولن أتزوج وسأرزق بالأولاد، لقال له مباشرة: أنت مجنون. فإن الفطرة والعقل داعيان لأن يبذل العبد السبب. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن للعبد مشيئة لا يخرج بها عن مشيئة الله، لكن له مشيئة واختيار، فله عقل يفهم وله قلب يريد. ألا ترون أن الواحد منا يريد أن يذهب إلى المسجد فيذهب، يريد أن يذهب إلى الجامعة فيذهب، يريد أن يبقى في بيته فيبقى؟ فالعبد له إرادة، وهذه الإرادة لا تخرج عن مشيئة الله، والله يشاء وييسر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن المقعد من النار علم والمقعد من الجنة علم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فلا نعمل؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا. فأمرهم بالعمل، ومفهوم هذا أنه نهاهم عن ترك العمل. فكل ميسر لما خلق له، فأنت اعمل والله ييسر سبحانه وتعالى. أنت لا تدري ما الذي خلقت له، هل خلقت لعمل أهل السعادة أو خلقت لعمل أهل الشقاء؟ لكنك تدري عمل أهل السعادة، ولك قلب يعقل ويفهم ويريد، وتدري عمل أهل الشقاء، ولك قلب يعقل ويفهم ويريد، فعليك بما تعلم، وكل ما لا تعلم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التوازن والاعتدال في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه الوسطية في عقيدة أهل السنة والجماعة، لا ينفون القدر ولا يقولون بالجبر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويأمرون العبد بالسعي والعمل وفعل الأسباب. لكن لا بد أن نشير هنا إلى أمر يا إخوة، وهو أن العبد مع سعيه وبذله الأسباب يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فلا يتكل على الأسباب، بل يعلق قلبه بالله عز وجل، فمع فعله للأسباب يسأل الله أن يهديه للخير وييسر له الخير، ويستعيذ بالله عز وجل من الشر. وهذا حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمة الله عليه: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. نعم، الإيمان لفظ شرعي يعرف معناه بالأدلة، وقد أجمع السلف الذين جمعوا الأدلة وفهموها على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول باللسان، فلا بد من القول مع القدرة، لا بد من الشهادتين مع القدرة، لفظا واعتقاد، اعتقاد القلب. وفي القلب أيها الإخوة تصديق واعتقاد، وكلاهما من الإيمان، والتصديق واحد والاعتقاد يتعدد. وعمل بالجوارح والأركان، وبعض السلف يقولون قول وفعل ونية، والمعنى واحد، لأن النية يقصد بها الاعتقاد. فلا بد في الإيمان من قول واعتقاد وعمل وبرهان. فإن دعوى الاعتقاد من غير عمل ليست تصديقا ولا صحيحة. وأنا أضرب لكم مثلا في الناس، لو أنك أتيت إلى إنسان وقلت له إن بيتك يحترق وفيه أهلك، وهو جالس ويضحك، وقال جزاك الله خيرا، قلت يا شيخ بيتك يحترق ما تصدقني؟ قال لا أصدقك، جزاك الله خيرا، وجالس يضحك، هل تقول إنه صدقك؟ ما يمكن، حتى يتبع ذلك بالعمل. لو قلت له سيارتك تسرق عند الباب، قال جزاك الله خيرا، وهو جالس ويضحك في مكانه، يا رجل سيارتك تسرق عند الباب وفيها أموالك، قال جزاك الله خيرا، اجلس اجلس. قلت لا ولا تصدقني، قال أصدقك، تقول كذاب ما تصدقني. فلا بد من عمل يتبع التصديق، وهكذا الإيمان لا بد فيه من عمل هو برهان. وهذا محل إجماع من السلف أنه لا بد في الإيمان من قول واعتقاد وعمل، ولا تتحقق حقيقة الإيمان عند السلف إذا تجردت من العمل بشرطين: السعة في العمر والقدرة بالعلم. السعة في العمر يخرج هذا يا إخوة ما لو جاء شخص دعوناه إلى الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات مباشرة، هذا مؤمن. والقدرة بالعلم يخرج هذا آخر الزمان إذا فشى الجهل حتى أصبح المسلم لا يعرف إلا الشهادتين، فإنه يكفيه ما يعلم. أما مع السعة والقدرة بالعلم فلا إيمان بلا عمل بإجماع السلف. ثم اختلف السلف وافهموا يا إخوة، هل هذا العمل الذي هو برهان الإيمان وركنه وجزءه، هل هو عمل معين أو عمل مطلق؟ فقال بعض السلف هو عمل معين وهو الصلاة، فلا إيمان بلا صلاة، لا إيمان بلا صلاة. بمعنى عند هؤلاء من السلف لو صام وزكى وحج وتصدق وأحسن إلى الفقراء ولم يصلي فليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قالوا فشرط الله لأخوة الدين التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلمنا بالأدلة أن إيتاء الزكاة ليست شرطا لصحة الإيمان، بمعنى أن تارك الزكاة ليس كافرا، لأنه ثبت في الصحيح أنه يرى مكانه من الجنة أو من النار، فبقي فعل الصلاة شرطا لأخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا قول لبعض السلف، وقال بعض السلف بل هو عمل مطلق يفعله العبد ممتثلا لأمر قد علمه متقربا إلى الله. انتبهوا، هو عمل مطلق من الأعمال الصالحة يفعله العبد لأمر علمه، يعني علم الأمر من الله في الكتاب أو في السنة. أما إذا عمل العمل من غير أمر فهذه من طبيعة الإنسان، يفعلها الكافر والمؤمن، كونه يمسح على رأس يتيم أو يعني يرفق بإنسان ضعيف، هذا من طبيعة الإنسان. لكن أن يفعله لأمر علمه متقربا إلى الله فهو ممتثل متقرب، فهذا علامة صدق إيمانه. وبهذا نعرف يا إخوة أن الذين يقولون إن الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة مرجئ مخطئون، لأن السلف على قسمين: قسم يخصص الصلاة وقسم يطلق الأعمال، فلا بد من عمل. وعلى هذا إجماع السلف الذي نقله الأكابر كالبخاري وابن عبد البر والإمام أحمد والآجري وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. فإذا قال لنا قائل: يوجد الإيمان بلا عمل، ودلل على هذا وكل الأدلة عائدة إلى الشرطين المذكورين، قلنا له: ماذا تقول في تعريف الإيمان عند السلف؟ سيقول حتما: الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن كلمة السلف مجمعة على هذا. فقلنا له: إذن إذا أثبتت إيمانا بلا عمل فقد خالفت هذا التعريف، وخالفت هذا الحد المتفق عليه، فإما أن يكون تعريف السلف خطأ ولا يكون، وإما أن يكون قولك خطأ وهو الكائن. فلا بد في الإيمان من عمل، هذا الذي أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولم يعرف عند السلف قط تأخير العمل عن الإيمان، وإنما حصل هذا من المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. نعم. قال رحمة الله عليه: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوة أن الإيمان يزيد وينقص وقد يذهب، أن الإيمان يزيد وينقص وقد يذهب بالكلية. وهنا أهل السنة يخالفون المرجئة الذين يرون أن الإيمان واحد ما يزيد، لا بالنسبة للفرد الواحد ولا بالنسبة للأفراد. يقولون إيمانك لا يزيد، إيمانك عندما بلغت هو إيمانك الآن وقد تعلمت وأكثرت من الخير، ما يزيد هذا بالنسبة للفرد ولا ينقص. وبالنسبة للأفراد يقولون إيمان زيد وإيمان عمر وإيمان خالد سواء، بل يقولون إيمانك أنت الآن كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل عليه السلام. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، ويخالفون المعتزلة الذين يقولون إن الإيمان واحد، فإذا فعل العبد كبيرة ذهب الإيمان كله، ما ينقص يذهب كله. والمعتزلة يرون أن الإيمان يزيد بالنسبة للتكليف لا بالنسبة للعبيد، هذه فهموها يا إخوة. هم يخالفون المرجئة هنا، يقولون الشخص الواحد لا يزيد إيمانه، واحد إذا فعل الكبيرة ذهب الإيمان، لكن الأشخاص قد يختلفون في الإيمان بحسب التكليف. يعني أعطيكم مثالا لعلكم تفهمون كلامهم. يقولون عندنا امرأتان، امرأة حائض وامرأة طاهر، المرأة الطاهر تزيد في التكليف على المرأة الحائض، يقولون المرأة الطاهر أكثر إيمانا من المرأة الحائض لأن تكليفها أكثر، فعندهم زيادة الإيمان ليست في الفرد الواحد وإنما في الأفراد بحسب التكليف لا بحسب حقيقة الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء ويخالفون هؤلاء، يقولون الإيمان يزيد وينقص وقد يذهب، لأن الله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهذه الآية نص في أن الإيمان يزيد، لأن الله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا، فهذا نص. قد يقول قائل المقصود نفس الإيمان الأول، قال الله عز وجل مع إيمانهم، فهو إيمان زائد مع إيمانهم السابق. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، وتدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص، لأن من المعلوم الطبعي أن الذي يزيد ينقص، أن الذي يزيد ينقص، فالإيمان يزداد بالطاعات، فإذا وجد الإيمان فكلما أطاع العبد ربه كلما زاد هذا الإيمان، إذا خفت الله زاد إيمانك، إذا أحببت نبي الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانك، كلما زاد حبك زاد إيمانك، إذا أحببت رجلا في الله زاد إيمانك، فإذا أحببت رجلا آخر في الله زاد إيمانك. قصدي أن أعمال القلوب يزداد بها الإيمان، وإذا صلى ازداد إيمانه، وإذا صام ازداد إيمانه، وإذا كف عن المحرمات ازداد إيمانه، وإذا فعل المعاصي نقص إيمانه بمقدار ما يفعل من المعاصي. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين. وقد اتفق السلف على أنه ليس المقصود أنه يخرج من الإيمان بالكلية بسبب الزنا أو بسبب السرقة أو بسبب شرب الخمر، لكن اختلفت عباراتهم. فقال بعض السلف: يسقط بالزنا من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان دائرة أضيق من الإسلام، فيسقط من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الدين بالكلية. وقال بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان حين الزنا، فإن للإيمان نورا، ولو بقي النور لانكف عن الزنا، لكن ينزع منه نور الإيمان والعياذ بالله، ولذلك يفعل الزنا. والمعلوم طبعا يا إخوة أن الذي يؤخذ لا يرجع كما كان، الذي يؤخذ ينقص. وقال بعض السلف: إن الإيمان يكون فوق رأس الزاني حين زناه كالظلة، كأنه سحابة فوق رأسه، يصعد فوق رأسه، فإذا فرغ عاد إليه ناقصا بسبب زناه. وقال بعض السلف: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون مؤمنا كإيمان الذي لم يزني، لا يكون مؤمنا كإيمان الذي لم يزني، بل إن إيمانه ينقص. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. طيب، لو أنكم تلاحظون أن الشيخ في مسألة النقصان ماذا قال؟ قال: وينقص بالعصيان جزما، وما قال هذا في الزيادة، مع أن الزيادة مجمع عليها السلف لفظا. قال جزما هنا يا إخوة ليشير لكم إشارة إلى أن توقف بعض السلف كالإمام مالك عن القول بالنقصان لا يضر عقيدة أن الإيمان ينقص بالمعاصي، بل نجزم أنه ينقص بالمعاصي. لماذا؟ لأنه إنما توقف من باب الورع، لأنه لم يرد لفظ النقصان في النصوص، لكن هو عربي فصيح ويفهم أنه إذا قال يزيد سيثبت لازما أنه ينقص، لكن توقف عن إطلاق اللفظ تورعا. فهذا لا يضر جزمنا بأن الإيمان ينقص بالمعاصي. ثم لاحظ دقة الشيخ حين قال: وينقص بالعصيان جزما ويفسد، ليشير إلى أن المعاصي منها ما ينقص الإيمان ومنها ما ينقض الإيمان. المعاصي منها ما ينقص الإيمان، إذا كذب نقص إيمانه، إذا اغتاب نقص إيمانه، ومنها ما ينقض الإيمان ويذهبه، فإذا ذبح لغير الله انتقض إيمانه، إذا شك في القرآن انتقض إيمانه. إذن المعاصي منها ما ينقص الإيمان ومنها ما يفسد الإيمان وينقض الإيمان، ومرجع ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمة الله عليه: نقر بأحوال القيامة كلها وما استملته الدار حقا ونشهد. نعم، أهل الحق الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الإيمان، يقرون ويعتقدون باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ولا يكون مؤمنا حقيقة إلا من آمن بالله، آمن باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، ويدخل فيه ما كان مقدمة له كالقبر، الحياة البرزخية في القبر، وأشراط الساعة لأنها علامة عليه، يعني عندنا علامة عليه هي أشراط الساعة، وعندنا مقدمة له وهي الحياة البرزخية في القبر، هي من اليوم الآخر، وسمي بذلك لتأخره عن الدنيا. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار. الإيمان، انتبهوا، بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار. يدخل في ذلك ما يكون في القبر من الفتنة من سؤال الملكين، وما يقع من جواب، وما يقع في القبر من نعيم لأهل النعيم ومن عذاب لغيرهم. والإيمان بالبعث وكيفية البعث الواردة، والإيمان بيوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، والإيمان بالحساب وكيف يتنوع الناس فيه، والإيمان بالصراط، والإيمان بالقصاص بين الناس، والإيمان بدخول الجنة ودخول النار، والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وورود المؤمنين عليه وغير ذلك. لكن الحظوا أن قلنا الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، فالغيبيات لا مدخل لشيء فيها سوى الكتاب والسنة. العقل ما يدرك الذي بعد ساعة، والله لو جبت أعقل العقلاء لا يدرك الذي يكون بعد ساعة إلا إذا وجدت أسبابه، فكيف بما يكون في الأمور الغيبية؟ ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة يا إخوة: الإيمان بما ورد على وجه الحقيقة والكف عما لم يرد، والكف عما لم يرد. فلا يسأل عن الثوابت بكيف ما لم يرد بيان ذلك الكيف، ولا يسأل في الغيبيات عن الأمر الذي لم يرد نصا في الكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة. فهذا هو المقصود. نعم. قال رحمة الله عليه: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. نعم. لما فرغ الشيخ من تقرير التوحيد والإيمان تكلم عن الآيات الدالة على الله الموصلة إلى الإيمان. فالله عز وجل خلق الناس لعبادته وتوحيده ودلهم عليه وعلى توحيده بأنواع من الآيات. دلهم بالآيات الشرعية النقلية الواردة في الكتاب والسنة، ودلهم بالفطرة، ودلهم بالأدلة العقلية، ودلهم بالأدلة الكونية، ودلهم بالأدلة النفسية. دلهم بالأدلة الشرعية أي بما جاء في كتابه سبحانه وتعالى من الآيات وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وقد كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يحتجون بالقرآن وصحيح السنة على التوحيد والإيمان، لا يفرقون بين شيء من الأدلة، فلا يقولون هذا خبر واحد وهذا مشهور وهذا متواتر، بل إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلوا به. والأدلة النقلية يا إخوة أدلة قائمة بنفسها لا تحتاج إلى غيرها من الأدلة، أما غيرها فيحتاج إلى الأدلة النقلية. يا أحبة، الأدلة النقلية يثبت بها التوحيد وتثبت بها تفاصيل العبادات ويثبت بها الثواب والعقاب، أما غير الأدلة النقلية فهي دالة على الله، دالة على التوحيد، لكن تفاصيل العبادة لا تثبت بها. الثواب والعقاب لا يثبت بها، وإنما يثبت بأدلة الكتاب والسنة. والأدلة الفطرية دلالة الفطرة، الله عز وجل خلق الناس على فطرة سوية دالة على التوحيد، ولذلك الناس يولدون على الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ قالوا الإسلام. فكل مولود يولد على الإسلام. فأبواه يهودانه، أي أنه يكتسب الوصف بأبويه منذ أن يولد. ولد اليهودي نقول إنه يهودي، ولد النصراني نقول إنه نصراني، ولد المجوسي نقول إنه مجوسي. ولذلك يا إخوة فائدة هذا فائدة علمية فقهية، لو ولد ليهودي مولود ومات فورا هل يأتي قائل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فنحن نغسله ونكفنه نصلي عليه؟ الجواب لا، يأخذ صفته من أهله. أما يوم القيامة فالله أعلم بما كانوا فاعلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الأقوال أنهم يختبرون يوم القيامة. أما في الدنيا فإنه منذ ولادته يكتسب صفته من والديه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وما ذكر الإسلام لأنه مولود على الإسلام، فالفطرة دالة على التوحيد، الفطرة السوية. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم في الصحيح. إني خلقت عبادي حنفاء، والحنيفية هي التوحيد والميل عن الشرك، لكن الشياطين أتت العباد فاجتالت بعضهم عن هذه الحنيفية إلى الشرك والعياذ بالله. كذلك دل الله عز وجل عباده عليه وعلى توحيده بالدلالات العقلية، فإن العقل السليم الذي لم يتلوث يدرك إدراكا جازما أن الله سبحانه وتعالى إله واحد بإعمال عقله في الكون. وأما الآيات الكونية والنفسية، فالآيات الكونية هي ما في هذا الكون وهو الذي يتكلم عنها الشيخ الآن، والآيات النفسية ما في نفسك أنت، وهذا سيأتي إن شاء الله. كل هذه الآيات تدل على توحيد الله عز وجل. يقول الشيخ: تفكر بآثار العظيم، يعني تفكر في الكون وما فيه من تدبير وتصريف وإحكام متقن، فإن فيه آية عظمى تدل على ربنا العظيم سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انتبه، الله عز وجل يقول أولم يتفكروا، هذا استفهام إنكاري، ينكر الله عليهم أنهم لم يتفكروا، فهو أمر بالتفكر. فنحن مأمورون بالتفكر في هذه الحقيقة الظاهرة الساطعة، كيف خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما بإحكام وبديع صنعة، وكيف أن الله عز وجل سخر ما في الأرض للناس، فإن هذا لا بد أن يرشد العبد إلى أن لهذا خالقا حكيما مدبرا واحدا سبحانه وتعالى، وأنه ما خلق هذا عبثا بل خلقه بالحق للحق. وهذا أمر بالتفكر، أمر بأن نتفكر في السماوات كيف خلقها الله عز وجل بغير عمد نراها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى بغير عمد نراها أنها مخلوقة بغير عمد كما نراها، لأن العلماء لهم في تفسير الآية قولان، منهم من يقول رفع السماء بغير عمد ترونها، أي أنها مرفوعة بعمد لكنكم لا ترونها، والقول الثاني وهو الأصوب والأرجح والأدل على قدرة الله، أن هذه السماء مع اتساعها رفعها الله عز وجل بغير عمد كما نراها، فإنا إذا أجلنا أبصارنا في السماء لا نرى عمدا، وهذا فيه دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه السماء متسعة الأرجاء الواسعة مرتفعة بغير عمد رفعها الله سبحانه وتعالى. يتفكر الإنسان كيف سخر الله الشمس وجعلها مضيئة تدفئ الأرض وتشرق وتغرب في وقتها وتسير في مسارها، وكيف سخر الله القمر وجعله مضيئا وكيف سخر الأفلاك كلها صغيرها وكبيرها وجعلها تسير في مساراتها، لا تضطرب ولا تصطدم. وها نحن نسمع العلماء علماء الفلك يقولون إن الكوكب الفلاني يقترب من الكوكب الفلاني، وإن الكوكب الفلاني يقترب من الأرض، ولو اختل نصف درجة لاصطدم بالأرض، ومع ذلك لا يصطدم هذا بهذا. إحكام عجيب، لأن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. يتفكر الإنسان في الجبال الراسيات كيف خلقها الله عز وجل وثبت بها الأرض، يتفكر فيما يراه على الأرض كيف يتنوع مع أن الأصل واحد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم، فهذا التفكر يقودك إلى الإيمان بأن خالقها عظيم، فهذا الكون العظيم إنما خلقه العظيم سبحانه وتعالى، ويدلك على الإيمان بأن الذي خلقها عليم، فلا يمكن أن ينتظم الكون هذا الانتظام إلا بعلم أحاط بكل شيء، فالله سبحانه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ويدلك على أن الله حكيم، لأن الحكمة وضع كل شيء في موضعه، والله عز وجل دبر الكون ووضع كل شيء في موضعه، وكل هذا يقود العبد إلى توحيد الله عز وجل وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم سيبدأ الشيخ في ذكر الآيات البديعة العظيمة الدالة على ربنا وعلى أن لها خالقا واحدا وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نبدأ به في درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. نقل ابن القيم وغيره من الحنابلة أن الحنابلة يحكمون للصغير الذي مات أحد أبويه بالإسلام خلافا لجماهير أهل العلم، فما توضيحكم وبيانكم لهذا. القاعدة عند الحنابلة أن الابن يتبع أحسن الأبوين، فلو مات ولد ولد وأبوه مسلم متزوج بكتابية بنصرانية فإن الولد يتبع الأب وهو مسلم، فهو يتبع خير الأبوين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل البيت الذي فيه صورة على الملابس أو معلبات أو على المعلبات للمواد الغذائية من صور ذوات الأرواح أو الصور التي على العملة لا تدخل الملائكة إلى البيت؟ الصور نوعان، أعني صور ذوات الأرواح، نوع محرم، فهذا يمنع الملائكة من دخول البيت الذي جاء إلى المدينة، وبدل من أن يعود من المدينة بعلم وهدى وخير وقف عند المسجد النبوي ورفع يديه وجعل غيره يصوره ثم عاد ووضع هذا في المجلس، هذا يمنع دخول الملائكة إلى البيت. أما الصور التي يعذر فيها الإنسان كالصور الموضوعة فيما يهان كالبساط، والصور التي يعذر فيها لعموم البلوى كما ذكر الأخ الصور على المعلبات والصور على كثير مما نشتريه اليوم مما يشق معه أن نزيل الصور، والصور على العمولات النقدية، والصورة على الجواز، والصورة على البطاقة الشخصية، هذه الصور لا تضر ولا تمنع دخول الملائكة، لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن المأذون فيه لا يترتب عليه محظور، فما دام أذن فيها للعذر فلا يترتب عليها محظور، فلا تمنع دخول الملائكة، لكن الذي يمنع دخول الملائكة هو غير المأذون فيه كما ذكرنا فيما يجعل من تصاوير. نعم. صلى الله عليكم. سؤال يتعلق بهذا: هل الملائكة الذين يمنعون من الدخول هم عموم الملائكة أم طائفة معينة؟ اختلف العلماء في هذا، هل يدخل في هذا الملائكة الكاتبون أو أن الذين لا يدخلون هم فقط ملائكة الرحمة ونحو ذلك، أما الملائكة الكاتبون فهم مع العابد، فبعض السلف قال حتى الملائكة الكاتبين لا يدخلون ولكنهم يكونون خارج البيت، وبعض السلف قال لا، الملائكة الكاتبون ملازمون للعبد فيدخلون حتى مع وجود الصور، وهذا أقرب والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: اشتريت قطعة من قطع السيارة تسمى العكس من محل قطع الغيار، وبعد أيام سمعت صوتا من جهة الكفر ولم أعلم أنه من هذا العكس، وعزمت أن أذهب بالسيارة إلى الورشة ليعرف سبب الصوت، وبعد شهر تقريبا تيسر لي الذهاب للورشة لأتفقدها، وحين رآها المختص فاجأني بأن العكس خربان، وحين راجعت محل القطع رفضوا إرجاع العكس بحجة أني جئتهم بعد مرور شهر واختصمنا، فأخبرتهم بأنهم إن لم يرجعوه فسأرفع الأمر للجهات المعنية، طلبوا مني العودة غدا حين يكون صاحب المحل موجود، وحين راجعتهم أعادوا لي المبلغ وظاهر حالهم عدم الرضا، فهل علي شيء وهل يسقط الرد بالعيب بمرور شهر إذا كانوا تعارفوا على ذلك مع أني لم أعلم بذلك؟ على كل حال، بعيدا عن هذه القضية التي فيها خصومة بين طرفين، أقول القاعدة عند الفقهاء: إذا اختلف المتبايعان في العيب فادعى المشتري أنه كان موجودا عند البائع، وادعى البائع أنه حدث بعد الشراء، فإن القاعدة عند الفقهاء أن الذي يصدق هو البائع، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات لحصول العيب هو عند المشتري، ولأن الأصل السلامة. والفقهاء يقولون إن من ادعى ووافق دعواها الأصل مقدم على من خالف الأصل، فالآن عندنا المشتري يخالف الأصل والبائع يوافق الأصل، ففي هذه الحال نقول إن العيب حدث عند المشتري، إن العيب حدث عند المشتري. هذه هي القضية الفقهية. القضية الواقعية: هناك شروط بين الناس، إذا كان هناك شرط أنه إذا حدث خلل خلال 10 أيام يعاد المبيع، فهذا المسلمون على شروطهم، إذا أعاده في خلال 10 أيام فالمسلمون على شروطهم، أما إذا زاد عن 10 أيام فليس له ذلك. وعلى كل حال، إذا اصطلحت مع البائع على شيء تتراضيان عليه، كان تقول له مثلا أسقط الثلث أو أسقط النصف، فهذا خير وبركة. نعم. صلى الله عليكم. إذا حكم أهل الخبرة بأن العيب لا يكون إلا مع السلعة في مثل هذا التوقيت، لا، الذي ذكره الأخ يقول بعد 5 أيام سمع صوتا، وهذه القطعة معروفة، فيعني مع السير ظهر هذا الخلل، فإذا لم يثبت أن البيع العيب كان عند البائع فإن القول قول البائع. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، يوجد في بلدي قرار تعيين له 10 سنوات، وبعد مرور هذه 10 اعتمد هذا القرار، لكنهم وجدوا بعض الأسماء لا تنطبق عليها الشروط، فطلبوا ممن كانت الشروط أن يقدم أوراقه حتى يجعلوه في هذا القرار، بشرط أن يتنازل لهم عن مرتب 10 سنوات، وهم يعطونه مرتب سنة كاملة ثم بعد هذا مرتب كل شهر، فهل أتقدم لهذه الوظيفة أم أتركها لأن الأمر غامض؟ لا، إن كان هذا في نظام البلد أو في إعلان رسمي من الدولة فلا بأس. السلام الله عليكم. يقول هذا السائل من خارج المملكة: هل يجوز أن يقوم من يريد التقدم للجامعة الإسلامية بتزوير بعض الأوراق بحجة أنه يريد أن يطلب العلم؟ الشيخ الأمين رحمه الله رحمة واسعة، صاحب أضواء البيان، سأله طالب في الجامعة عن شهادة الزور ما هي، فقال: الشهادة التي ستحصل عليها. طالب يختبر في الاختبارات في الجامعة الإسلامية، درس ثم ما يعرف شهادة الزور، قال له: الشهادة التي ستحصل عليها، لأنك ما حملت علما. هذا السؤال جوابه فيه، يعني الجامعة الإسلامية وتزوير ما يجتمعان، هذا مثل الذي يسرق ليتصدق على الفقراء، يقول: أنا قصدي حسن. يا إخوة، لا يجوز التزوير والكذب لا في الأوراق للجامعة الإسلامية ولا لغيرها، لا الكذب في العمر، لا الكذب في الشهادة، لا الكذب في الدرجات، التزوير كله حرام لا يجوز وهو كذب. والعلماء يقولون الكذب في الشروط أقبح من الكذب في غيرها، يعني الكذب فيما يتعلق بشرط تستحق به شيئا أقبح من الكذب في غير الشروط، فالواجب الحذر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يجوز تحويل عند البنك بأن أعطيه ريال هنا ويعطيني في بلدي ما يقابله بعملة بلدي؟ هذا أجبنا عليه مرارا. نعم. سؤال جديد. يقول هذا أحسن الله إليكم ابن رشد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قيل أن عنده إرجاء وذلك في كتاب الزكاة، هل هذا صحيح؟ خذ الفقه واترك الإرجاء، في بعض عباراته إيهام. نعم. يقول أنا شخص مقيم في هولندا أتعلم الطبخ في معهد متخصص للحصول على شهادة طباخ، في الاختبار النهائي بعد أيام، ويلزم فيه أن أستعمل في الطبخ الخمر أو الخنزير، وإن امتنعت عن ذلك فإني لا أحصل على الشهادة وأنا مضطر إليها لأحصل على العمل، علما أنه بعد ذلك سيعمل في مطاعم حلال، فهل يجوز لي ذلك؟ أعطوه رقمي ويرسل لي رسالة. يقول هل من السنة النبوية الوضوء عند كل حدث والصلاة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. من السنة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكان أحيانا يجمع بين الصلاتين فأكثر في وضوء واحد. والعلماء يقولون يستحب تجديد الوضوء عن غير حدث إذا كان قد صلى بالوضوء الأول، يعني إنسان توضأ لصلاة العصر ثم أراد أن يصلي المغرب ولم ينتقض وضوءه، يجوز أن يصلي، لكن يستحب أن يجدد الوضوء. أما إذا كان لم يصلي بالوضوء الأول فلا يستحب التجديد، يعني إنسان توضى بعد العصر وجاء ودخل المسجد ثم أراد أن يصلي المغرب لا يستحب أن يجدد الوضوء. هذا ما بيّنه وفصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله في شرح دليل الطالب. نعم. أثابكم الله. يقول هل من قطيعة الرحم أن يهجر الرجل زوجه ولا يحدثها في الهاتف؟ وهل من قطيعة الرحم بعد طلاق بنت العم البعد عن العم وأولاده وعدم الحديث معهم ولا الأكل معهم لفترة طويلة؟ أما بالنسبة للزوجة فهذا لا يسمى صلة رحم أو قطيعة رحم، هذه عشرة، والعشرة بين الزوجين بالمعروف، والواجب عدم الهجر والصلة والإحسان بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف. فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هذه العشرة فهما عظيما، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إني أتطيب لزوجي كما أتطيب لربي، يعني الإنسان إذا أراد الصلاة فإنه يستحب له أن يتطيب، وكذلك الرجل يستحب له أن يتزين لزوجته بما يليق بالرجال، بزينة الرجال، وأهم ما في زينة الرجال الطيب الحسن والنظافة، فهذا من العشرة. ولا تجوز هجرة المرأة، هجرة الزوجة، إلا إذا كان ذلك عن سبب اقتضى تأديبها ولم تتأدب بالوعظ والضرب الخفيف، فإنه يهجرها في المضجع ولا يترك البيت. لكن يجب أيضا أن ينظر هنا يا إخوة إلى أمر، وهو أن لا يوقع هذا المرأة في الفتنة، اليوم يا أخوان الفتن كثيرة وأصحاب الشر كثر، الهواتف في البيوت والهواتف في الأيدي، والمرأة ضعيفة، ربما لو بقيت يوما أو يومين لا تسمع كلاما طيبا من زوجها، ودخل عليها أحد أهل الشر أن تقع ضحية لهؤلاء الذئاب. فينبغي يا أخوة أن نقدر واقعنا وأن نقدر ما نعيش فيه من انفتاح الفتن والشرور. فإذا علمت أن هجرانك لامرأتك ولو له سبب سيقود إلى مفسدة ويقود إلى شر، فلا تهجر المرأة. بل يا إخوة العلماء المختصون الآن يقولون ينبغي حتى البنيات أن يحدثن بالكلام اللطيف وأن يشعرن بالمحبة، لأن هذا الزمان زمان شر وزمان فتن، وما تدري من أين يدخل عليك الشر. الحاسب الآلي باب للشر، الهاتف باب للشر، ما يقع في الهواتف من واتس أب وغيره باب للشر. فينبغي يا إخوة أن ننتبه وأن نحذر وأن ننتبه لبيوتنا. يا إخوة قديما كان الذي يريد الشر يذهب إليه، اليوم يأتي الشر إلى داخل البيوت. حتى التربية على الباطل، حتى التربية على الفكر الخارجي، حتى في بيوتنا، في بيوتنا. ابنك ربما يكون في غرفته وهناك من يدعوه إلى الشر والانحراف وترك السنة وهو في الغرفة. ولذلك نحن نقول يا إخوة ينبغي علينا في هذه الأيام أن نقترب من أبنائنا ومن أسرنا أكثر، نكون معهم، نرفق بهم، نتلطف بهم، نحدثهم الحديث الحسن الطيب، نغنيهم عن غيرنا، نفتش من غير ريبة، نفتش بحكمة، لا نهدر كرامتهم، ولكن نكون معهم ونشعرهم بأننا نحبهم ونخاف عليهم. هكذا ينبغي أن نكون يا إخوة مع أسرنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن عياذا بالله. أما قضية أنه طلق بنت عمه فيبتعد عن عمه وأبناء عمه من أجل هذا الطلاق، فهذا لا يجوز. لو لم يكن والد الزوجة عما لك، لو كان من عامة المسلمين، لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث لأنك طلقت ابنته، لأن هذا من أمور الدنيا. لا يجوز أن تهجره هجرا مقصودا، بل إذا لقيته تسلم عليه. لا يجوز أن تكون معه في نفس الحي تلتقيان عند باب المسجد فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا حرام فوق ثلاث. فكيف إذا كان عما؟ تأتي الأخوة الإسلامية، الأخوة في الله، ويأتي الرحم مدلي. فإنه لا يجوز أن تهجره ولا يجوز أن تقاطعه، بل يجب أن تصله الصلة لمثله من الأعمام. فإن جاءك منه شر فلا تهجره، ولكن ابتعد بمقدار ما يدفع الشر. يعني إذا لقيته سلم عليه في المناسبات، تتصل به ونحو هذا. فإذا كان مع هذا جارا فإن الجوار يدلي. فإذا كان هذا مسلما قريبا جارا فإنه يعظم جرم أن تهجره فوق ثلاث من أجل أمور الدنيا. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول رجل يشتري بضاعة من تاجر ويبيعها، يشتريها بسعر منخفض جدا، فشك الرجل في السلعة أن تكون مسروقة، فسأل التاجر فحلف بالله أن بضاعتهم ليست مسروقة، وقال له بعها وقل هذه للتاجر الفلاني وهو معروف، فما الحكم؟ هل يستمر في شرائها منه أم يتوقف في ذلك؟ على كل حال، من حيث الأصل فالأصل في المسلمين السلامة، فما لم نعلم أن هذه البضاعة مسروقة أو مغصوبة أو مغشوشة فالأصل السلامة، فإذا علمنا وجب الكف، وإذا شككنا جاز التعامل، وإن تورعنا فحسن. إذا شككت فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اجعل بينك وبين الحرام سترة، لكن هذا ليس بواجب. فأنت هنا لا تخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أن بضاعته مسروقة، فهنا لا يجوز أن تشتريها ولا أن تبيعها. الحالة الثانية أن تعلم أو لا تجد ما يدل على غير السلامة، فهنا تتعامل معه كما تتعامل مع المسلمين. والحالة الثالثة أن يوجد ما يدعو إلى الريبة، ليس دليلا ولكن يدعو إلى الريبة، مثل ما ذكر الأخ يبيع بسعر منخفض جدا فسارت ريبة، يجوز أن تتعامل معه، والورع خير لك. عطنا سؤال واحد. يقول جزاك الله خيرا: ما حكم شحن الهاتف الجوال بوصلات الكهرباء الخاصة بالمسجد النبوي؟ يا إخوة، المساجد كلها وقف على عموم المسلمين، ولها نظار، والأصل أنه لا يجوز استعمال المسجد إلا فيما وقف له، وليس مما وقف له المسجد أن تشحن الهواتف من الكهرباء التي فيه. لكن إذا كان القيم على المسجد يأذن بهذا لفظا، فيه يعني إذن لفظي، فإنه يجوز، لأن هذا من مصالح المسلمين وقد أذن فيها القيم. أو كان يأذن في هذا عرفا، بحيث أن هذا أصبح معروفا ولا ينهى عنه، مثال ذلك أن يأتي المسؤول المراقب عن المسجد النبوي وهم يدورون في المسجد جزاهم الله خيرا، ويرى الهواتف في الكهرباء ولا يقول شيئا ولا ينكر على الناس، فهنا يستقر الإذن العرفي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي. ولذلك أنا أقول لا يجوز أن تشحن الهواتف من كهرباء المساجد إلا إذا أذن القيم بهذا لفظا، أو جرى العرف بهذا في البلد، سواء في المسجد النبوي أو في غير المسجد النبوي. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.